السؤال الأخير، سائل يقول: إنني أحس في كثير من الأحيان باقتراب أجلي، وفي بعض الأحيان أحس أنني سأموت في تلك اللحظة، وأحزن عند ذلك لأمرين: الأول لفراقي عن الدنيا وأهلي وأحبتي، والثاني لقلة أعمالي وحسناتي وكثرة سيئاتي ولوحشة القبر وظلمته ووحدته، فأخبرني ماذا أفعل في تلك اللحظة، وما هي نصيحتك لي في هذا الأمر، وكيف أتخلص من الحزن والجزع مع أنني أحسن الظن بربي عز وجل وفي رحمته الواسع. أخي في الله، هذا الذي ذكرته الغالب فيه أن يكون وسوسة من الشيطان، فالشيطان حريص كل الحرص على أن يدخل الحزن على المسلم، خاصة إذا كان عبدا صالحا يراقب الله تبارك وتعالى. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حينما وصفه بالعداوة، وبين تعالى ذلك صراحة بقوله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلذلك يأتيك الشيطان ويقول لك: قد اقترب أجلك والآن تخرج روحك، انتبه، أو يريد أن يضيق عليك فيقول: لا تلبث بعد يسير فتموت، فترمل نساؤك وتيتم أطفالك، وتنال من الله عز وجل العذاب على ما فرطت وأسرفت في جنب الله. وعندها أوصيك بالعوذ والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى: خسئ عدو الله، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أقدار لا يعلمها إلا مقدرها، وغيوب لم يطلع عليها أحد سواه سبحانه وتعالى علام الغيوب. فأنعم نفسا واستدم ذكر الله تبارك وتعالى، وكن مع الأخيار، إنك إن كنت صالحا في القول والعمل لا يضرك أن يأتيك الموت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذلك أقول: إذا كان هذا الحديث فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدعوك إلى القلق وأن يدعوك إلى التشويش، ويصبح عندك القلق والاضطراب النفسي، فهذا من الشيطان، علاجه أن تستعيذ بالله ثم تستديم الدعاء. وإذا جاءك فاقرأ القرآن، فإنه خير علاج ودواء لوسوسة الشيطان. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أما الحالة الثانية، أن يكون هذا الحديث يدعوك إلى الانكسار، فتقول: وأسفا على ما فرطت في جنب الله. فهذا هو شأن الأخيار، أنهم دائما يذكرون الموت والبلاء، ويحسون أنهم إلى الله صائرون وإليه منقلبون. والله ما أحس العبد في نفسه أنه رهين الموت في طرفة عين إلا دعاه ذلك إلى صلاح القول والعمل. وما كان العبد خائفا من الله بشيء مثل خوفه من الآخرة. ووالله ثم والله، إنا لا نحب الدنيا لشيء، ويعلم الله شوقنا إليه سبحانه وتعالى. ولو أن العبد علم رحمة الله عز وجل ولطفه به سبحانه وتعالى لكان أشوق ما يكون إليه أن يلقى الله. يأتيك فيقول لك: الآن تموت، قل له: هنيئا لي إذا مت، ألقى ربي فأستريح من عناء الدنيا ونكبها إلى راحة الآخرة ونعيمها. ولو أن المؤمن إذا لقي الله خير بين نعيم الآخرة وبين أن يرجع إلى الدنيا لاختار ما عند الله على المال والأهل والولد. والله تعالى بشرنا وهو الكريم الرحيم، وهو الكريم الرحيم بسعة رحمته، فقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن يقول لك ستلقاني وأبشر، أيساء به الظن سبحانه وتعالى، ويقول جل ذكره: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وكبيرا من الله ليست بالهينة والله ما دخل الإيمان لقلب عبد فصدقه بالعمل الصالح ولو كان عنده بعض التقصير إلا كانت له هذه البشرى من الله تبارك وتعالى. من منا الكامل؟ ومن هذا الذي سلم من السيئات والأوزار؟ والله تعالى يقول في كتابه عن أهل الجنة: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فالله تبارك وتعالى رحمته وحلمه هي السلوان، ولا نتكل على صلاح قول ولا عمل، ولكن هي رحمته سبحانه وتعالى. فإذا جاءك هذا الحديث فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى ولا تجزع. والله لو كنا مؤمنين صادقين في الإيمان لكان العبد أشوق ما يكون إلى لقاء الله. يا هذا، تصور إذا رجعت إلى أولادك ووالديك، ليس في الدنيا أعظم حنان من الأم والأب. إذا أتيت إليهما شعرت بالسعادة، لأن الأم حليمة رحيمة، فما رحمة الأم بجوار رحمة الله؟ وأين حنان الأم ولطفها في حنان الله ولطف الله، وهو الحنان المنان جل جلاله. فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، واستدم طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا الشعور بأنك تخشى الموت شعور طيب، إن حفز النفس إلى صلاح القول والعمل. والعبد الصالح كلما تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا، وكلما رفه بنعيم الدنيا هان عليه النعيم إذا تذكر أنه إلى الله صائر. والله ما صارت الأموال في كف عبد فذكر أنه سيرتحل عنها إلا بذلها في وجه الله وقدمها شوقا إلى لقاء الله. ولا صارت النعيم لعبد إلا ذكره نعيم الآخرة. وما عند الله عز وجل من النعيم، فإياك ثم إياك أن يتسلط الشيطان عليك بهذه الوساوس والخطرات. وعلى العموم هي كلمتان، إن كانت تدعوك هذه الوسوسة إلى سوء الظن بالله وترك العمل والقنوط من رحمة الله، فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير وهو اللطيف الخبير. وأما إذا كانت تدعوك إلى الإشفاق فتدمع عينك من خشية الله وتزهد في الدنيا وتطمع في لقاء الله عز وجل، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ذكروا عن امرأة من بني إسرائيل أنها صامت 40 سنة لم تفطر يوما قط. قالوا: كيف صمت هذه المدة؟ قالت: ما أصبحت يوما إلا قلت هذا آخر أيامي من الدنيا. فمن كان على هذا الشعور فنعم العبد، والغالب أن الله يوفقه لصلاح القول والعمل. ونسأل الله العظيم حياة ترضينا عنه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأله أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله.